مددت فوق الخذوم نحرا، مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. نفقت للمدقعين نفسا، فحست مجدا ونلت فخرا. نفقت للمدقعين نفسا، فحست مجدا ونلت فخرا. فحست مجدا ونلت فخرا. يا أيها الثائر المضحي، بكل علق جزيت خيرا. غالوك جسما بسيف بغي، وسوف تبقى تنير فكرا. يا أيها الثائر المضحي، بكل علق جزيت خيرا. غالوك جسما بسيف بغي، وسوف تبقى تنير فكرا. فإن تكن لم تنم بقبر، فدونك القلب خذه قبرا. فإن تكن لم تنم بقبر، فدونك القلب خذه قبرا. عذرا تجاوزت في مقالي، ويقبل الأكرمون عذرا. يا أيها السبط أنت بدر، فكيف قلب يضم بدرا. عذرا تجاوزت في مقالي، ويقبل الأكرمون عذرا. يا أيها السبط أنت بدر، فكيف قلب يضم بدرا. يا أيها السبط أنت بدر، فكيف قلب يضم بدرا. يا أيها السبط أنت بدر، فكيف قلب يضم بدرا. مددت فوق الخذوم نحرا، نحرا، جعلته للخلود جسرا. مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. نفقت للمدقعين نفسا، فحست مجدا ونلت فخرا. نفقت للمدقعين نفسا، فحست مجدا ونلت فخرا. فحست مجدا ونلت فخرا. يا شامخا في ذرى الكفاح، وناظرا للخطوب شزرا. يا شامخا في ذرى الكفاح، وناظرا للخطوب شزرا. ويا ثقيلا له بريق بميسم النيرات أزرى وحاردا يا تريه جأش وراح يضفي عليه نغرا يا شامخا في ذرى الكفاح وناظرا للخطوب شزرا يا شامخا في ذرى الكفاح وناظرا للخطوب شزرا ويا ثقيلا له بريق بميسم النيرات أزرا وحاردا يا تريه جأش وراح يضفي عليه نغرا ومن صدى جرحك الشريف تخاطب المهطعين قسرا اخلولق الهاتف المدهوي يحرك النائمين سكرا ومن صدى جرحك الشريف تخاطب المهطعين قسرا اخلولق الهاتف المدهوي يحرك النائمين سكرا بدت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا بدت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا نفقت للمدقعين نفسا فحصت مجدا ونلت فخرا نفقت للمدقعين نفسا فحصت مجدا ونلت فخرا فحصت مجدا ونلت فخرا تقحموا هولة العتي وعجلوا بالصفاد كسرا بالصفاد كسرا وحطموا قيد كل باغ يشيع بين الأنام هجرا تقحموا هولة العتي وعجلوا بالصفاد كسرا بالصفاد كسرا وحطموا قيد كل باخ يشيع بين الأنام هجرا تقحموا هولة العتي وعجلوا بالصفاد كسرا بالصفاد كسرا وحطموا قيد كل باغ يشيع بين الأنام هجرا ترون خلف الستار ذئبا مستاسدا في الظلال يذرى تقحموا الذل لا تهام ولا تناشون منه ضرا تقحموا الذل لا تهام ولا تناشون منه ضرا ترون خلف ستار ذئبا مستاسدا في الظلال يذرى تقحموا الذل لا تهابوا ولا تناشون منه ضرا تقحموا الذل لا تهابوا ولا تناشون منه ضرا فهل يهاب الزبر ذئبا وهل يضير الغراب نسرا فهل يهاب الزبر ذئبا وهل يضير الغراب نسرا وصوتوا في وجوه قوم يرون رفض هوان كفرا وصوتوا في وجوه قوم يرون رفض الهوان كفرا مددت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا جعلته للخلود جسرا نفقت للمدقعين نفسا فحست مجدا ونلت فخرا نفقت للمدقعين نفسا فحست مجدا ونلت فخرا فحست مجدا ونلت فخرا خذ يا أبا التضحيات بشرا سيصنع الصامدون نصرا خذ يا أبا التضحيات بشرا سيصنع الصامدون نصرا حملت فوق الرماح رأسا فدمت حيا وزدت قدرا حملت فوق الرماح رأسا فدمت حيا وزدت قدرا خذ يا أبا التضحيات بشرا سيصنع الصامدون نصرا خذ يا أبا التضحيات بشرا سيصنع الصامدون نصرا حملت فوق الرماح رأسا فدمت حيا وزدت قدرا حملت فوق الرماح رأسا فدمت حيا وزدت قدرا فرب فكر يميت حكما وما لحكم يميت فكرا فرب فكر يميت حكما وما لحكم يميت فكرا يا أيها العاتن الشهيد شمخت في الخالدين حرا يا أيها العاتن الشهيد شمخت في الخالدين حرا وبات ذكراك في فؤادي له أجيج فما استقرا وبات ذكراك في فؤادي له أجيج فما استقرا وجمت عشرا نطقت شعرا كأنني قد قذفت جمرا وجمت عشرا نطقت شعرا كأنني قد قذفت جمرا كأنني قد قذفت جمرا مددت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا. مددت فوق الخذوم نحرا جعلته للخلود جسرا. نفقت للمدقعين نفسا فحست مجدا ونلت فخرا. نفقت للمدقعين نفسا فحست مجدا ونلت فخرا. فحست مجدا ونلت فخرا. مددت فوق الخذوم نحرا، مددت فوق الخذوم نحرا، جعلته للخلود جسرا. نفقت للمدقعين نفسا فحزت مجدا ونلت فخرا. يا أيها الثائر المضحي بكل علق، جزيت خيرا غالوك جسما بسيف بغي، وسوف تبقى تنير فكرا. فإن تكن لم تنم بقبر فدونك القلب خذه قبرا. عذرا عذرا تجاوزت في مقالي، ويقبل الأكرمون عذرا. يا أيها الصبط أنت بدر، فكيف قلب يضم بدرا؟ يا شامخا في ذرى الكفاح، وناظرا للخطوب شزرا، ويا صقيلا له بريق بميس من نيرات أزرا، وحاردا يعتريه جأش فراح يضفي عليه نغرا. ومن صدى جرحك الشريف تخاطب المهطعين قسرا. اخلولق الهاتف المدوي يحرك النائمين سكرا. تقحموا تقحموا هولة العتي، وعجلوا بالصفاد كسرا، وحطموا قيد كل باغ يشيع بين الأنام هجرا. ترون خلف الستار ذئبا مستأسدا في الظلال يضرا. تقحموا الذل لا تهابوا، ولا تناشون منه ضرا. فهل يهاب الهزبر ذئبا؟ وهل يضير الغراب نسرا؟ فصوتوا في وجوه قوم يرون رفض الهوان كفرا. وصوتوا في وجوه قوم يرون رفض الهوان كفرا. خذ خذ يا أبا التضحيات بشرى، خذ يا أبا التضحيات بشرى، سيصنع الصامدون نصرا. حملت فوق الرماح رأسا فدمت حيا وزدت قدرا. فرب فكر يميت حكما، فرب فكر يميت حكما، وما لحكم يميت فكرا. يا أيها العاتن الشهيد شمخت في الخالدين حرا، وبات ذكراك في فؤادي له أجيج فما استقرا. وجمت عشرا نطقت شعرا كأنني قد قذفت جمرا. وجمت عشرا نطقت شعرا كأنني قد قذفت جمرا، كأنني قد قذفت جمرا. حبيبي حسين سليل الرسول، فؤاد علي وروح البتول. لقد لامني لائم العاشقين بأني جننت جنون الفطين. قلت وفي القلب شوق كمين، بلى قد جننت بحب الحسين ولو مزقتني القنا والنصول. أزول وحبي له لن يزول. بدمع الغرام سقيت الجديب، فألفيت روضا رطيبا خصيب. أخي في الهوى عابس ابن شبيب، لقد جن قبلي بنفس الحبيب. كلانا له السيف أضحى عذول، أقول كما الشاكري يقول. حبيبي حسين سليل الرسول، فؤاد علي وروح البتول. كلانا له خافق مستهام، يذوب احتراقا بحب الإمام. رمى عابس من يديه الحسام، وإني رميت حسام الكلام. دخلت الوغى والقوافي خيول، ملأت الجبال صدى والسهول. بجرح تدفقن منه الدماء، رويت الملاحم عن كربلاء. بجرح تدفقن منه الدماء، رويت الملاحم عن كربلاء. ومن لم يمت للحبيب فداء، لعمري فذلك عين الجفاء. ومهما زهت وجنات الحقول، فلا بد أن يعتريها الذبول. ومهما زهت وجنات الحقول، فلا بد أن يعتريها الذبول. كذاك لكل مقيم نزوح، كما تبتنى سوف تهوى الصروح. دع القلب عن كل سر يبوح، ففيه كما في الحسين جروح. غدا تستدارت عليه الفلول، كأن لها ماضيات ذحول. كأن لها ماضيات ذحول. له ذات حسن تحيط الذوات، ففي كل عين لها ممكنات. عجيب عجيب وأعجب ما في الحياة، محيط يشح عليه فرات. شهاب له في القلوب نزول، زها فتخطى إليه الأفول. شهاب له في القلوب نزول، زها فتخطى إليه الأفول. له جسد فاح منه الأريج، كركن الحطيم يضم الحجيج. تطوف عليه الظبا والوشيج، له بات في كل قلب أجيج. تجر السيوف عليه السدول، وتهوى الرماح إليه الوصول. حبيبي حسين سليل الرسول، فؤاد علي وروح البتول. فؤاد علي وروح البتول. وأخيرا وليس آخرا، نرجو الله أن يتقبل من المنشئ والمنشد والمستمع هذا الجهد اليسير المهدى إلى مهدي هذه الأمة، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ودمتم برعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلة القصائد الخالدة، الشريط الأول. عينية الجواهري للشاعر الأديب محمد مهدي الجواهري. فداء لمثواك من مضجعي، فداء فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، تنور تنور بالأبلج الأروع. يومك يوم الطفوف وسقيا لأرضك من مصرعي، وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير المهيعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي. تعاليت من مفزع للحتوف، وبورك قبرك من مفزعي، تدوذ الدهور فمن سجد على جانبيك ومن ركعي، تدوذ الدهور فمن كان يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع، تمد إلى عالم بالخنوع، تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا خوفا، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا خوفا إلى حرمي. تعاليت من صاعق يلتضي، فإن تدج داجية يلمعي، تأرم حقدا على الصاعقات، لم تلئ ضيرا ولم تنفعي، فيمن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويمن التي لم يضع عذرها كمثلك حملا ولا ترعي. فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم ترضعي، ويا ابن البطين بلا بطنة، ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي، ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي، ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلاعي، يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلاعي، وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي. ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدموع ومن ناثرات عليك المساء والصبح بالشعر والأدموع لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي لعل السياسة فيما جنت على لاصق بك أو مدعي يشردها في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي يدا في اصطباغ حديث الحسين بلون أريد له ممتعي وكانت ولما تزل برزة يد وجدتك في صورة لم أرع بأعظم منها ولا أروعي وماذا أروع من أن يكون لحمك واقفا على المضعي وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقات ولم أدعي وقدست ذكراك لم أنتحل ثياب التقات ولم أدعي تقحمت صدري وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك من مرجعي وآمنت إيمان من لا يرى سوى العقل في الشك فداء لمن وعدك من مرجعي تنورت بالأبلج الأرواح بأعبق من نفحات الجنان روحا ومن مسك فداء لمن وعدك من مضجعي تنورت بالأبلج الأرواح بأعبق